والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لا نزال في دروس تقريب منهاج السنة النبوية من خلال مختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه ضمن كتابه مختصر منهاج السنة النبوية. وكنا في الدرس الماضي قد أشرنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من حجج الرافضي المردود عليه ابن المطهر الحلي صاحب منهاج الكرامة الذي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكتاب الكبير. وبدايات حججه كما ذكرنا في الدرس الماضي هو أنه ذكر أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقسم الناس إلى أقسام، غالبهم كان يريد الدنيا وكان طامعا فيها، فلم يكونوا أهل حق إلا القلة هم أهل الحق، ويقصد بهم آل البيت. وبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يناقش كلام هذا الرجل من خلال عدة أوجه. تكلم في الوجه الأول وذكر أن ما ذكره من هذا التقسيم والانقسام غير صحيح، وأن ما زعمه من أن الصحابة كلهم إلا قليلا إنما طمعوا في الدنيا وفي متاعها، وأنهم لم يكونوا أهل إخلاص ولا أهل صدق، هذا كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقش هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة كما قلنا في أول الدرس الماضي هي دعوة الرافضة فيما يتعلق بماذا بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي تولى الإمامة، كيف سارت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس في هذا طريقان، الطريق الأول طريق أهل السنة والجماعة، وهؤلاء قالوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلم الخلافة أبو بكر الصديق بإجماع المسلمين الخليفة الراشد، وسار على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى الناس بالإمامة سواء بالنص الجلي أو بالنص الخفي أو بالإشارات الخفية. فالصحابة أطبقوا على أنه لا يمكن لأحد أن يتقدم على أبي بكر الصديق، وقد قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر من هو عمر؟ أبى أن يتقدم على أبي بكر الصديق، ثم أخذ الراية من بعده والخلافة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد صاحب الفتوحات، والذي قاد الأمة في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإيمان وإلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى السنة. ثم بعده عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي بايعه أهل العراق ثم معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه، ثم بعد ذلك التاريخ يمتد إلى بني أمية وبني العباس والممالك الإسلامية. هذا هو التاريخ بالنسبة للأمة الإسلامية ولأهل السنة والجماعة. هذا صنف، هذا هو نظرته إلى التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني وهم الروافض، هؤلاء حصروا التاريخ في من عدوه من أهل البيت، الأئمة الاثني عشر بالنسبة للجعفرية الاثني عشرية، أو الأئمة السبعة بالنسبة للإسماعيلية. ثم إنهم ألغوا خلافة من عدا هؤلاء، فلم يعترفوا بخلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة، ولم يعترفوا بخلافة بني أمية، ولا بخلافة بني العباس، ولا بخلافة أمراء المسلمين في المشرق وفي المغرب وفي بغداد وفي القاهرة على مدار التاريخ، لم يعترفوا بذلك كله. وأخطر ما عند هؤلاء أنهم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله وجعلوهم مرتدين منافقين يريدون الدنيا يحاربون الإسلام، اغتصبوا الخلافة، اغتصبوا الإمامة، حاربوا آل البيت، نصبوا العداوة لأهل، وهذا كله كذب. وأي إنسان اليوم يقرأ ويسمع لا يعرف تاريخه ويرد على هؤلاء الروافض في دعوة، هذا إنسان جاهل، جاهل بتاريخه، جاهل بالكتاب والسنة. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معلوم في الوجه الأول ذكر هذه الأدلة، أدلة فضائل الصحابة وكونهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الحق المبين. وختم هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن ننتقل للوجه الثاني، ختم هذا الوجه بدعوى الرافضة، وهي دعوة موجودة إلى يومنا هذا، وهو أن الصحابة كانوا منافقين. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية الله عز وجل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم الذين أورثوا الذين اصطفاهم الله عز وجل من هذه الأمة؟ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لكن كان المنافقون موجودين، قيل لهم: لكن كانوا مقموعين ولم يكونوا من أهل الإسلام ولا من أهل الإيمان، كانوا يظهرون أحيانا في بعض الأحداث كما ظهروا بعد بدر، ثم ظهروا يوم الأحزاب، ثم ظهروا في غزوة تبوك، ثم جاء التهديد من رب العالمين كما في أواخر سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بعد نزول هذه الآية انقمع النفاق وكثير منهم تاب. قال: والدليل أن الله قال: لنغرينك بهم، ثم لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم. هذا دليل على أنه بعد نزول هذه الآيات انقمعوا، وكثير منهم ربما راجع نفسه. لكن على كل حال هؤلاء المنافقون المذكورون في القرآن الكريم لم يكونوا من أهل الإسلام ولا من أهل الإيمان، فضلا أن يكونوا من الصحابة. وإذا كان كذلك وكانت هذه حالهم. إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، من الذي جاء من بعده؟ إذا ألغينا الصحابة وكفرناهم وقلنا فيهم ما قال هذا الرافضي ابن المطهر من أنهم كانوا يريدون الدنيا وكانوا يتآمرون وكان فيهم النفاق، إذن الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل في فضل من كان مع رسول الله محمد رسول الله والذين معه، ثم مدح المهاجرين والأنصار، إذا لم يكن هؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الإيمان وهم أهل نصر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس بالحق، إذا من يكون؟ حتى آل البيت في ذلك الوقت كانوا مع جملة المسلمين، حتى آل البيت، يعني المتشيعة الأولى التي كانت تميل إلى علي بن أبي طالب لم تكن تنكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لم يكونوا ينكرون، وإنما جاء الرفض فيما بعد على إثر حركة عبد الله بن سبأ ثم المختار بن أبي عبيد الكذاب ثم ظهور الروافض، وهؤلاء هم الذين حاولوا أن يغيروا من حقيقة ما يجب أن يكون عليه أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أمرنا بمودتهم ومحبته. فالرافضة في الأخير، لكن آل البيت المتقدمون لا، كانوا على سبيل سنة، وعلى رأس هؤلاء علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين، هؤلاء الصحابة الكرام الأجلاء كانوا أعظم من يجل أبا بكر الصديق وعمر وعثمان. ومن هنا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان الحسن والحسين رضوان الله عليهم جميعا كانوا مع أبي بكر الصديق ومع عمر رضي الله عنه. كان علي قاضيا ومستشارا في زمن الشيخين، كانوا لحمة واحدة إلى أن جاء هؤلاء الروافض ففرقوا بينهما. وهل يفرق بين الخلفاء الأربعة إلا جاهل جاحد ضال مضل؟ هل يفرق بين جمهرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين إخوانهم من آل البيت إلا من هو متصف بتلك الصفات القبيحة؟ وهل كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يدا واحدة وحزمة واحدة نصروا هذا الدين ونصر الله بهم هذا الدين؟ والدليل أن الله عز وجل مدحهم في كتابه في آيات كثيرات جدا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها الصديقة بنت الصديق. أيكون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المبلغ عن ربه جاهلا بحقيقة هؤلاء وتزعمون أنهم كانوا منافقين؟ أيها الروافض، أيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما لأبي بكر وعمر حين يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ثم يثني على عمر ويقول ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ثم تقولون هؤلاء رأس النفاق. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، وفي رواية لا يبغضهم إلا منافق، لا يبغضهم إلا منافق. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أبغض المهاجرين والأنصار فهو منافق، وهذا والله هو الحق. طيب، بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الوجه الثاني في صفحة 85 يا أخي، لأن الوجه الأول بالنسبة للطبعة التي معنا صفحة 71 كما مر معنا في الدرس الماضي. الوجه الأول صفحة 71، الآن نقرأ الوجه الثاني. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الوجه الثاني في بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا. وهذه إشارة إلى أبي بكر، فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إذن، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا اللفظ في الصحيحين، وقد روي عنه أنه قال أقيلوني أقيلوني، فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم، كما قال له عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك أحد. وهذا أيضا في الصحيحين، والمسلمون اختاروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال يأبى الله والمؤمنون أن يتولى غير أبي بكر، فالله هو الله قدرا وشرعا، وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه. نعم، هذه خلاصة الوجه الثاني يتعلق بأبي بكر الصديق، لأن الرافضي ألمح إليه وقال بعضهم طلب الأمر لنفسه، وكأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان متلهفا على الدنيا وعلى فيقال له أولا أبو بكر لم يطلب الأمر لنفسه، ما قال ولوني ولا قال أنا أحق منكم بالإمامة. ثانيا أبو بكر يوم السقيفة لما تداول الأمر هو الذي قال رضيت لكم أحد هذين، إما عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فمن زعم أنه طلب الأمر لنفسه فهذا كذب عليه رضي الله عنه. ولما تداولوا أدلى عمر رضي الله عنه برأيه وقال قولته المشهورة والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. لكن للأسف الروافض لا يعترفون لا بصحيح البخاري ولا بمسلم، وإنما يعترفون بكتبهم التي لا سند لها ولا زمام ولا خطاب. وثالثا أبو بكر لما بويع خطب الناس أول خطبة وقال أقيلوني أقيلوني،

ثم يأتي هذا الرافض اللي يقول إن أبا بكر ومعه إنما كانوا أرادوا هذه الدنيا وأرادوا هذا الملك وهذا. والذين بايعوا أبا بكر رؤوس المسلمين من بقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم كانوا أزهد الناس وأثنى الله عز وجل عليهم. وهل أحد يجحد زهد عمر رضي الله عنه؟ هل عمر لما بايع أبا بكر كان يريد الدنيا؟ عمر كان يريد الدنيا؟ الذي كان يعيش وهو خليفة المسلمين بعد الفتوحات وبعدما كانت تأتي إليه كنوز كسرى وقيصر كان يعيش في ثوب مرقع، هذا كان يريد الدنيا؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح الزاهد والقائد، هؤلاء من المهاجرين ومن الأنصار، أسيد بن حضير، أبو طلحة، أبو أيوب الأنصاري، هؤلاء كانوا زهادة. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت خزانة الدولة مملوءة بالأموال، فجاء هؤلاء يريدون الخلافة ليتحكموا في هذه الغرف المليئة بالذهب والفضة؟ لم يكن فيه بيت مال أصلا، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى شيء من المال، ليس لهم بيت مال حتى يعطيهم منه، بل قبل خلافة الشيخين لم يكن هناك ديوان للعطاء. وإنما كانت تأتي غنائم ويقتسمها هؤلاء ويبقى الخمس يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يراه، لكن لم يكن هناك أموال. ثم يأتي هذا الرافضي ليشوه التاريخ ويقول هؤلاء هجموا على الخلافة لأجل الدنيا. ثم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هؤلاء الذين تقولون إنهم هجموا من أجل الدنيا، هؤلاء يعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة وبدأت الفتوحات كان يسوي بين الصحابة في العطية، هذا منهجه رضي الله عنه وأرضاه. ولما قال له عمر: ألا تميز السابقين، السابقون ألا تميزهم بزيادة في العطاء؟ قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كلمته، كلمته المشهورة المؤثرة يقول له فيها: أفأشتري إيمانهم؟ هؤلاء آمنوا وجاهدوا يريدون وجه الله، أفأشتريه بمال لما كثر عندنا أو وجد عندنا قليل؟ أشتري إيمانهم وأعطي السابق وقول أنت لك جهاد ولك كذا وكذا فخذ مقابله من العطاء، هؤلاء أجرهم عند الله عز وجل وهو الكريم الذي له جنات عرضها السماوات والأرض يجزي هؤلاء يوم القيامة. أفيكون أبو بكر الذي كان يسوي بين أوائل من أسلم من المهاجرين ثم الأنصار وبين الطلقاء الذين لم يسلموا إلا عام الفتح أو بعد ذلك كان يسوي بينهم بالعطية فيعطي عمر ويعطي آخر واحد أسلم سوية لا فرق بينهم؟ أمن يفعل ذلك وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصدق على هذا المجتمع وهذه الأمة وهذه الدولة العظيمة أنهم كانوا طالبين للدنيا وكانوا يريدون الدنيا. هذا كذب. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية: كان رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كرأي أبي بكر، هو التسوية. يعني حتى هؤلاء الروافض إذا اعترفوا بخلافة علي لوحده فيقال لهم علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الزاهد العابد كان يرى التسوية، يعني رأيه مثل رأي أبي بكر الصديق. إذن القول بأن هؤلاء كانوا يريدون هذا كذب، بل كانوا أزهد الناس وأعلم الناس بمتاع الدنيا وحقارة الدنيا، فلم يلتفتوا إليها في يوم من الأيام. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أحد القواد في بلاد الشام، تعرفون القادة الكبار قادة الفتوحات خالد بن الوليد وأبو عبيدة، جمهرة من القواد. لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، لما أن المسلمين حاصروا بيت المقدس، نظر النصارى في بيت المقدس في الوضع فرأوا أنهم لا بد أن يسلم، ثم قرأوا في بعض كتبهم أنه يستلم بيت المقدس رجل فيه صفة كذا وكذا، فوجدوها تنطبق على عمر بن الخطاب. لكن المعارك والقادة والحصار في الشام، وعمر بن الخطاب خليفة المسلمين في المدينة النبوية، فهل سيأتي عمر ليستلم مفاتيح بيت المقدس أم سيقول للمسلمين لا حاجة فأوضوهم أو إن أبوا اقتحموها أو أي شيء من هذا وأنهوا الموضوع؟ فعرض القادة وأرسلوا رسالة إلى عمر بن الخطاب بهذا المضمون، فلما وصله الخطاب قال نعم أذهب إلى الشام وأستلم مفاتيح بيت المقدس. وذهب إلى الشام رضي الله عنه وأرضاه، وكانت قصصه كما لا يخفى عليكم لما كان يتعاقب مع خادمه ما مع ناقة واحدة أو جمل، يركب مسافة ثم ينزل ثم يركب خادمه نفس المسافة طول الطريق. وهذا من حسن الأدب، حتى أنه كان عند العرب أنك إذا سفرت أنت وخويك على ناقة لا تركب وتترك خويك، لا يركب. ولهذا يقول الشاعر: إذا كنت ربا للقلوص، القلوص هي الناقة، إذا كنت ربا يعني صاحب، إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأردفه، فإن حملتكما فذاك، اركب أنت وياه سوي إذا كانت تتحمل، فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. مش العقاب، العقاب، العقاب هي المعاقبة، أما العقاب فهو التعاقب، وإن كان العقاب فعاقبي، يعني اركب أنت مرة ها وأنا مرة. ولهذا يقول هذا الشاعر في مقدمة أبياته: وما أنا بالطاوي حقيبة رحلها، يعني الناقة، لأتركها خف لأحملها خفا وأترك صاحبي إذا كنت ربا للقلوص. عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى هناك كان يتعاقب، فلما وصلوا إلى المكان الذي كان سيستقبل فيه من جانب المسلمين ومن جانب أيضا النصارى، كانت الدورة على الخادم يركب وعمر هو الذي يمشي، وأبى أن يتنازل حتى ولو كان المظهر يقتضي أن يكون الخليفة هو الركب. وقال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا طلبنا العز بغيره أذلنا الله. واستلم المفاتيح ودخل بيت المقدس وافتتحه المسلمون، وتحول بيت المقدس إلى بلاد إسلام، لقي فيه النصارى وغيرهم من أهل الذمة من السماحة والرحمة ما لم يعرفوه في تاريخهم كله ولن يعرفوه. لكن لما انتهى من استلام بيت المقدس التقى بالقواد رضي الله عنه وارضاه، القادة الكبار، واجتمع بهم في بلاد الشام. وكما تعرفون كانت المعارك بدأت في العراق، ثم بدي القضاء على بلاد فارس، ثم أيضا كانت في بلاد الشام. فوافوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قادة العراق وقادة الشام في بلاد الشام هناك، والتقوا به واجتمعوا به. ولم يذكر لنا التاريخ ما الذي جرى في مثل هذه الاجتماعات بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخليفة المسلمين، وبين قادة الفتوحات في ذلك الوقت، تلك الفتوحات التي غيروا بها الدنيا. لكن لم يكونوا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب دنيا، وإنما كانوا أصحاب مبدأ ودين وعقيدة وشريعة ومنهج وحب للخير في نشره بين الناس، ورغبة في دخول الناس في الإسلام. هؤلاء أهل الآخرة، ولم يكونوا أهل دنيا كما يقول هذا الرافضي وأشباهه إلى يومنا هذا، يكررون مثل هذا الكذب والدجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يلتقي بالقادة لينظر ماذا صنعوا بعد الفتوحات. هل بنوا القصور؟ هل وضعوا الحجاب؟ هل كل واحد منهم بنى لنفسه هيلمانا: أنا أمير العراق وهذا أمير الشام وهذا أمير كذا؟ قادة لتوهم منتصرين أسقطوا أكبر امبراطوريتين في ذلك الوقت، أكبر امبراطوريتين في ذلك الوقت هما دولتا فارس والروم، أسقطوهما وحولوا بلادهم إلى بلاد إسلام وإيمان ومساجد ومآذن، فأخرجوهم من الظلمات إلى النور. لم يكن احتلالا كما يفعل الاستعمار، لم يكن استغلالا ولا أكل للخيرات، وإنما هو فتح يفتحون به القلوب أولا، لتنفتح القلوب وتتجه إلى خالقها مؤمنة عابدة لله الواحد القهار، ثم تفتح البلاد لتعمر بمقتضى تلك الشريعة، ليتحول أهل البلد إلى بلاد قوم مفتوحين ليكونوا هم المسؤولين عن بلادهم وهم شركاء مع الفاتحين. وهذا الفرق بين الفتح الإسلامي والاستعمار. المستشرقون المشوهون للتاريخ يقول لك المسلمون كانوا يذهبون إلى تلك البلاد ويقتلون الناس يريدون أن يأكلوا خيراتهم. من قال هذا؟ جاهدوا في سبيل الله بأعظم انضباط لم تعرفه الحروب القديمة ولا الحديثة. ماذا صنع المستكبرون الذين لا يؤمنون بالله في التاريخ القديم، وماذا صنع الصليبيون في والشيوعيون في العصر الحديث، وقارنها بما صنع المسلمون في فتوحاتهم. الاستعمار الحديث هو الذي استعمر البلاد وظلم الناس وأكل خيراتهم ولا يزال إلى هذه اللحظة يأكلها، استعمر واستبد وظلم وحارب دين هؤلاء وعبادتهم وأحكامهم وشريعتهم وأخلاقهم، ثم استعمر أراضيهم وبلادهم واقتصادهم وامتصها. ماذا صنعوا في أفريقيا التي تحولت إلى دول فقيرة؟ ماذا صنع الاستعمار الفرنسي في أكثر من نصف أفريقيا؟ هل طورها؟ هل أغناها؟ لا، تعيش في الفقر المدقع، لأنه امتص خير ما فيها من معادن أو أموال أو غير ذلك وأبقاها فقيرة ولا تزال إلى اليوم فقيرة. وكذا الاستعمار الإنجليزي والاستعمار البريطاني وغيره. أيقارن الفتوحات الإسلامية بما صنعه أولئك؟ كلا والله لا مقارنة. المسلمون لم يستعمروا أبدا، وإنما كانوا فاتحين. إيش معنى فاتحين؟ يفتحون البلاد ثم بعد ذلك أهلها يتولونها. نعم أنت بحاجة إلى قادة يديرون البلد من الفاتحين، لكن بعد ذلك جيل جيلين وإذا بالبلد تحكمها أهلها. ولهذا الممالك الإسلامية فيما بعد كلها كانت من أهل تلك البلاد، أمراء وحكام من أهل تلك البلاد، لأنها صارت بلادا إسلامية. فنعود إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه في قصته. هؤلاء غيروا مجرى التاريخ، هؤلاء القادة الذين التقى بهم عمر رضي الله عنه وأرضاه غيروا مجرى التاريخ وفتحوا البلاد، وتحولت تلك البلاد من بلاد كفر يعبدون النار أو يعبدون البشر أو المسيح من دون الله إلى أن يكونوا عابدين لله الواحد القهار، وتحولت بلادهم إلى بلاد إسلامية من صلب الدولة الإسلامية، ليست مستعمرات. ولهذا لا يوجد في تاريخنا، انتبهوا يا أيها الإخوة، لا يوجد في تاريخنا أن نصنف بحيث نقول هذه دولتنا وتلك مستعمرات، ما يوجد. ما مر في التاريخ أنها المدينة النبوية هي الدولة الإسلامية والشام والعراق مستعمرات، أو الشام هو عاصمة الدولة الأموية وبلاد فارس ومصر والأندلس مستعمرات، أو بغداد هي عاصمة الدولة العباسية والمشرق والمغرب مستعمرات، أو القاهرة عاصمة دولة المماليك والمشرق والمغرب مستعمرات. لا يوجد في التاريخ الإسلامي هذا أبدا، ولا نعرفه كما يعرفه الاستعمار الحديث الظالم. ثم يأتي بعض المضللين من كتابنا ومثقفين ليشوه التاريخ الإسلامي؟ كلا والله. لما التقى عمر رضي الله عنه وأرضاه بالقادة أراد أن يعرف كما روى ابن عساكر في تاريخه عن هؤلاء القادة، ماذا صنعوا بعد الفتوحات؟ هل بنوا القصور؟ ماذا صنعوا؟ هل غيرتهم الفتوحات؟ أم غيروا في البلاد المفتوحة؟ هل تغيروا أو غيروا؟ كان هذا الذي يقلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكيف السبيل إلى معرفة ذلك؟ عمر رضي الله عنه وهو الرجل القائد الحازم اتخذ قرارا وقال: كل واحد من القادة سأذهب إليه في بيته وآكل معه الطعام في بيته لوحده. فالقادة سلموا لهذا الأمر وبدأ بهم واحدا واحدا: أنت يا فلان آتيك غدا. ذهب إليه عمر لوحده ودخل بيته ونظر قصره وماذا يأكل وماذا يشرب وماذا عنده من خدم وما الذي استفاده من الفتوحات. ولأنهم كانوا قادة ما استنكر عمر رضي الله عنه وأرضاه شيئا، وإنما رأى رجالا يريدون وجه الله عز وجل. أما الدنيا فقد جعلوها من ورائهم وهمهم الآخرة، عيونهم على ما أمامهم ينتظرون رحيلهم من هذه الدنيا ليلتقوا بحبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم الذي سبقهم إلى لقاء ربه. اطمئن، كل واحد دخل بيته وجد الأمور ممتازة، لا استئثار ولا طمع ولا جشع، وإنما هو قائد كما رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعم القادة. إلا واحد، هذا الواحد قريب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الواحد من المبشرين بالجنة، هذا الواحد رجل أعجوبة في تاريخه، وكل الصحابة تاريخهم أعجوبة، لكن بالنسبة لعمر هذا رفيقه. بل تمنى عمر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام يكون مكانه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء وفد نجران النصارى وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، ولما لم يستجبوا طلب المباهلة فخافوا من نتيجة المباهلة فأبوا، ثم في نهاية لقياهم ورحلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أرسل لنا أحد أصحابك ليقضي بيننا ويحكم بيننا. وكانوا قد قدموا من نجران، نصارى نجران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. يقول عمر: فتطلعت إليها، لأبعثن لكم رجلا أمينا حق أمين. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والتفت على أصحابه، كل يتطاول إلى هذا المقام الشريف. ليه؟ لأنه شهادة ممن لا ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وممن تطاول وأرادها عمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما التفت قال: أين أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ القائد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وإن أميننا نحن هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. أمين هذه الأمة أبو عبيدة عمرو بن الجراح. مش أمين في مدرسة ولا كلية ولا جامعة ولا وزارة ولا حكومة ولا لا، أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذا الرجل الزاهد في الدنيا كان أحد القادة في بلاد الشام، ولم يدع عمر إلى بيته، دعاه بقية القادة إلا أبو عبيدة، ولكن عمر كان جريئا في الحق. قال: يا أبا عبيدة، لم تدعني إلى بيتك. شوف، انظر انظر إلى كيف يكون هؤلاء القادة والأئمة. فلما سمع أبو عبيدة هذا الكلام قال: يا أمير المؤمنين، لم أدعك إلى بيتي لأنني لا أريد أن تعصر عينيك في بيتي. فقال عمر: أما وقد قلت هذا؟ إذن موعدك غدا في بيتك. تقول الرواية التاريخية: فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيت القائد الفاتح في بلاد الشام أبي عبيدة عامر بن الجراح، قال: فلما دخل بيته لم يجد فيه شيئا. بيت فاضي، ما في فرش، ما في كنب، ما في، فاضي فاضي، إلا سرج الفرس. تعرفون الفرس يحطون على ظهره سرج حتى يصير للراكب شوي يلين شوي، زي نوع من الفراش يسمونه سرج. إلا سرج فرسه، إذا جاء الليل نزعه من ظهر الفرس ووضعه على الأرض ونام عليه. فإذا أصبح الصباح أخذ السرج ووضعه على فرسه وركب مجاهدا في سبيل الله. هذا هو أثاث البيت، أثاث قائد الفتوحات، فارس والروم دولتان حصلوا من الذهب والفضة ما لا يعلمه إلا الله. حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسلوا إليه جزءا من الغنائم من كنوز كسرى ورأى الذهب، قال رضي الله عنه وأرضاه: إن قوما أدوا هذا لأمناء. هذا الفراش، هذا الأثاث. طيب، بقي وجبة الغداء. قال: فقدم له أبو عبيدة كسر خبز يابسة مع ملح غير مدقوق. في فرق بين الملح المدقوق والملح غير المدقوق. الملح المدقوق أهون شوية، إذا حطيته وذريته على الطعام على الأقل تستسيغه، لكن هل يمكن أنك تحط في خبزة كسر ملح وتأكلها؟ فلما قدمه بين يديه عصر عمر عينيه رضي الله عنه وأخذ يبكي. لماذا نعطي هذه الرواية التاريخية؟ حتى نرد على هذا الرافضي الذي يقول كانوا طلاب دنيا. القائد في بلاد الشام، بلاد الخيرات والأنهار والثمار والخضار وكل أنواع المأكولات، لا يأكل إلا خبز يابس، بل ويقدمه لأضيافه، بل ويقدمه لخليفة المسلمين. أهؤلاء كانوا طلاب دنيا؟ يا من تتجرؤون على هؤلاء الصحابة وهؤلاء القادة وهذا التاريخ وتزورونه، ثم ويا للأسف يأتي

لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين هذا الوجه الرابع من وجوه ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضي، هذا وجه مهم جدا بالنسبة لطريقة المناقشة والحجاج مع هؤلاء الرافضة. وأتمنى من الإخوة ومن طلاب العلم أن يراجعوا هذا الوجه في الأصل وهو منهاج السنة. وإلا بالنسبة للمختصر نحن قرأنا أوله، وربما إذا سمح الوقت نكمل، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية اتخذ في هذا الوجه طريقة في المحاجة، خلاصتها أن المسلمين مع الرافضة فيما يتعلق بآل البيت وعلي رضي الله عنه وأرضاه هم كالمسلمين مع النصارى فيما يتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام. ما هي خلاصة المسألة؟ النصارى غلوا في المسيح كما غلت الرافضة في علي والحسن والحسين وفاطمة، فهم يزعمون أنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ويزعمون أنه الرب ويعبدونه، فغلوا فيه. ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع طريقة النصارى، بل ربنا في كتابه قال لا تغلوا، نهى النصارى عن الغلو، ونهى وجاء النهي لهذه الأمة أن تغلو غلو النصارى. إذن عيسى عند النصارى معظم، غلوا فيه، عبدوه، جعلوه ربا، جعلوه إلها، جعلوه معبودا، جعلوه مدبرا. أما بالنسبة لليهود فاليهود على الضد من ذلك، كفروا بالمسيح وكذبوا، واتهموه بأنه ولد زنا، وحاولوا قتله، لكن كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لأن الله رفعه إليه، لكن هم حاولوا قتله. طيب، ما هو المذهب الصحيح فيما يتعلق بالمسيح؟ المذهب هو مذهب المسلمين الذي هو وسط بين غلو النصارى وبين جفاء اليهود. قالوا للنصارى عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وآله وبقية صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وآله وبقية الأنبياء. فالمسلمون يحبون عيسى ويؤمنون به ويصدقونه ويشهدون أنه عبد الله ورسوله، ويكفرون من كفره حتى ولو كان مسلما. فلو أن واحدا من المسلمين آمن بمحمد وكفر بعيسى فبإجماع علماء المسلمين أنه كافر خارج من الملة، لكن قالوا للنصارى أنتم غلوتم، هو عبد الله ورسوله وليس هو الإله المعبود، أنتم أشركتم وكفرتم، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا رب العالمين خالق السماوات ثالث ثلاثة، معه الأب روح القدس والابن اللي هو عيسى، هؤلاء ثلاثة. هذا هو مذهب المسلمين. ثم قالوا لليهود: وأنتم أيضا فجرتم وكذبتم في تكذيبكم لعيسى فهو رسول الله، وفي اتهامكم لأمة وهي الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وهي الصديقة. إذن مذهب المسلمين في عيسى هو الوسط، ماشي هذا ولا لا؟ طيب، ما معنى المقارنة التي أرادها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نقول قسها على مذهب المسلمين وأهل السنة والجماعة في علي بن أبي طالب، ستجد الروافض ماذا صنعوا به؟ غلوا فيه وعبدوه وزعموا أنه الإمام بعد رسول الله، وأنه لا صحة لإمام غيره، وقالوا إنه معصوم، غلوا في علي بن أبي طالب. ويقابلهم النواصب الذين نصبوا العداوة كالخوارج وغيرهم، الذين كفروا علي بن أبي طالب وقتلوا، وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا علي بن أبي طالب هو خليفة المسلمين بعد الثلاثة، وهو صحابي جليل ومن العشر المبشرين بالجنة، لكنه ليس معصوم، كما أن عثمان وعمر وأبا بكر ليسوا معصومين. هذه الوسطية. لكن نعود إلى موضوع المجادلة. النصارى غلوا في عيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلو فرض أن النصارى أرادوا أن يردوا على اليهود في زعمهم أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، قال لك لم ولن يستطيعوا أن يردوا على اليهود إلا بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني لن يستطيعوا أن يأتوا بأدلة تبين براءة المسيح مما اتهمه به اليهود إلا بما يعلم أن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي دلالات نبوته ما هو أعظم مما جاء في المسيح. طيب نطبقها على الروافض. الروافض لما يأتون ليردوا على الخوارج والنواصب الذين كفروا عليا وقتلوه، ماذا يقول الروافض؟ لن يستطيعوا أن يدافعوا عنه بأن عليا صاحب رسول الله وأنه كذا وكذا إلا بما يعلم أن عند أبي بكر وعمر وعثمان ما هو أعظم منه، أي أنهم لن يستطيعوا أن يردوا على النواصب الذين اتهموا علي رضي الله عنه وكفروه إلا بالصفات التي يمتدحون بها علي وهو بها حقيق، لكن هذه الصفات أيضا في أبي بكر وعمر ما هو أعلى منها. الخلاصة لن تستطيعوا أن تردوا على النواصب إلا إذا أقررتم بخلافة أبي بكر وعمر وأنهم صحابة أجلة، وإلا فسيجد النواصب من الطعن في علي أكثر من طعنكم أيها الروافض في أبي بكر وعمر. انتبهوا للقصة، الروافض طعنوا في أبي بكر وعمر أو لا؟ طعنوا فيهم. النواصب طعنوا في علي؟ طعنوا فيهم. طيب أيهم أبعد عن الحق في الطعن، من طعن في أبي بكر ولا من طعن في علي؟ من طعن في أبي بكر، لأنه ما من خصلة فيها فضائل لعلي رضي الله عنه ندافع بها عنه إلا وفي أبي بكر وعمر ما هو أعلى منه. ومثله النصارى إذا أرادوا أن يردوا على اليهود الذين يكفرون عيسى ويقولون عنه إنه ابن زنا ونحو ذلك، فيقال لهم لا يمكن أن تدافعوا عن عيسى إلا بأمور يوجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما هو أولى بها. أي أيها النصارى لن تستطيعوا أن تردوا على اليهود إلا إذا كنتم بمنزلة المسلمين. وهذه الألوان من الحجاج مهم أن ينتبه لها. تفضل يا شيخ اقرأ. أحسن الله إليك. ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا الباب، كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن الطيب لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية، فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره فخافوا ألا يسجد للملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا، ففطن لمكرهم فدخل مستدبرا متلقيا لهم بعجزه، ففعل نقيض ما قصدوه. ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين، فقال له ما قيل في عائشة امرأة نبيكم يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقول من الرافضة أيضا. فقال القاضي ثنتان قدح فيهما ورميتا. قدح ثنتان قدح فيهما، نعم أحسن الله عليك. ورميتا، نعم ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة. فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فأبهت النصارى. وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم، فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى. حسن، هذا مثال تطبيقي. أبو بكر بن الباقلاني الإمام الأشعري المتكلم أرسله المسلمون مندوب، لأن ملك الروم في القسطنطينية في ذلك الوقت في القرن أواخر القرن الرابع أرسلوا إلى المسلمين أن أرسلوا لنا عالما ليقع المناظرة بيننا وبينه، فأرسل المسلمون أبا بكر ابن الطيب الباقلاني، فلما سمعوا به عرفوا أن هذا عالم من علماء المسلمين، فأرادوا وهم يعرفون عزة المسلمين بدينهم أرادوا أن يذلوه قسرا، فهم إذا دخلوا على ملكهم لابد أن يدخل راكع، ويعلمون أن هذا الإمام إذا دخل سيدخل رافع الرأس لأنه لا يمكن أن يحني رأسه لمخلوق، خاصة إذا كان في مقام التعظيم. فماذا صنعوا عند مدخل مكان سرير الملك ومجلسه؟ وضعوا بابا صغيرا قصيرا، حتى إذا دخل أبو بكر يدخل إيش؟ حاني الرأس، عشان رغما عنه يدخل إلى الملك وهو إيش؟ وهو شبه راكع أو راكع، فعرف. ولأنهم هم الذين طلبوه دخل مستدبرا، دخل من خلف، لما دام ضيق دخل من خلف، فلما استكمل في الغرفة التفت ووقف. طبعا خلق المسلم أن يحترم الناس، فوقف يحترمهم. هذه أول وحدة. هؤلاء الروم كانوا قد أخذوا من الروافض ومن المنافقين الشبهات على المسلمين ليطعنوا في الإسلام، ويعلمون أن الطعن في الإسلام إنما هو بطريق الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه. فلما جلسوا في ذلك المجلس وكان فيهم قساوسة ورهبان كبار، لأن هؤلاء علماء النصارى، والرهبان والبابوات والقساوسة كما تعلمون يتفرغون للعبادة وللكنائس ولا يتزوجون أبدا، فلما جلسوا هم وأبو بكر الباقلاني التفت إلى القساوسة وقال لهم: كيف الأهل والأولاد؟ كيف أحوال زوجاتكم وأولادكم؟ يعني من باب السؤال والتبسط. فغضب الملك ومن حوله وقال: أتسأل هذا السؤال؟ هؤلاء رهبان، هؤلاء لا يتزوجون، هؤلاء ليس لهم أولاد. فقال لهم: تبرئون البشر من الأولاد وتزعمون أن الله رب العالمين له ولد؟ فأخرسوا وسكتوا. ثم أتوا بالشبهة التي تلقوها عن الرافضة، ما هي؟ قالوا: زوجة نبيكم حدث منها كذا وكذا وكذا. يقال عن زوجة نبيكم أنها زنت، هذا كل ما بالطعن كما تقول الرافضة. النصارى يعظمون مريم، أم عيسى بن مريم، يعظمونها بل اتخذوها إلها، ولهذا يقول الله عز وجل كما في أواخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، هل أنت قلت لهم اتخذوني وقال سبحانك، فهم يعظمونها. فماذا قال أبو بكر ابن الباقلاني؟ قال: ثنتان اتهمتا بالزنا، مريم وعائشة، وهما بريئتان برأهما الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هذه جاءت آيات في القرآن العظيم، وتلك أيضا آيات في القرآن العظيم، براءة مريم في قصتها في سورة مريم وفي غيرها، وعائشة أيضا في سورة النور. لكن قال: واحدة جاءت بولد تحمله وليس لها زوج، وأخرى اتهمت بالزنا وهي بريئة لم تأتي بولد ولها زوج. فأبهت النصارى. إيش معنى الحجاج؟ إذا كان اتهام عائشة بالزنا عندكم صحيحة، فاتهام اليهود لمريم أقوى منه، وإذا كان اليهود كذبة على مريم وهم بالفعل كذبة، فمريم أتت بولد تحمله لكن برأها الله، فعائشة أولى بالبراءة. ولعلنا نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم هذه المسائل في الحجاج، وسنكون إن شاء الله تعالى في ثاني إربعاء من شهر شعبان، سيكون إن شاء الله تعالى عندنا لقاء هنا أسأل الله التيسير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.